قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال: حدثني أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال: حدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال: وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال: وحدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد ساق السند إلى إياس عن أبيه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم بغلته الشهباء والحسن والحسين حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. كنا في ليلة البارحة مع فضائل أبي عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وفد نجران وهم قريبون من اليمن طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معهم من يعلمهم الإسلام ويعلمهم السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا بعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. استشرف الناس لهذا المنصب ولهذه الكرامة ولهذا المقام، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه قال: استشرفت وتمنيت أن لو قال لي النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إليهم، كما وقع في يوم تبوك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. استشرف الناس وتطلع الناس يتمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كل يريد أن يدعى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فجيء بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يشكو عينيه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وبرك وبصق في عينيه وأعطاه، وكأنما شفي من كل شيء، حل من عقال، وأعطاه النبي الراية. هذا التشرف أو الاستشراف ليس لطلب إمارة ولا منصب ولا مقام دنيوي، وإنما الوصف وصف عظيم بليغ: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران باليمن، وذلك في السنة 9 من الهجرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة بن الجراح لأهل نجران، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، بعثهما إلى اليمن قاضيين ومعلمين ومرشدين وداعيين إلى الله تعالى. ولما ذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فاتحا غازيا لم يلق بأسا، وكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا بإسلام القوم. فلما وصل الكتاب، كتاب علي رضي الله تعالى عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لله تعالى، وهذه السجدة سجدة الشكر، إذا استجدت نعمة على المرء أو إذا رفع الله تعالى عنه نقمة أو شفى الله تعالى له مريض أو أتاه خبر مسر، من السنة أن يسجد لله سجدة الشكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخطاب خر ساجدا واضعا جبهته على الأرض شكرا لله على ما تفضل وأنعم، فإنه لم يقع بأس ولا شر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية، لأنه ما وقع بأس ولا شيء. وسجد النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الخبر كذلك. وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه خبر مسر فسجد لله شكر. في قصة الصلاة عليه، وكان قد خرج صلى الله عليه وسلم إلى ناحية الأسواف، وليس الأسواق بالقاف ولكن الأسواف بالفاء، اسم موضع معلوم بالمدينة، شمالي البقيع، هذا يسمى الأسواف. ولو عدت إلى الصكوك والحجج القديمة لوجدتها تحدد بالأسواف بالفاء وليس القاف. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية الأسواف فاتبعته، فدخل حائطا من حوائط الأسواف، بستان، فسجد سجدة طويلة حتى ظننت أنه قد قبض، فدخلت عليه فقال: من؟ قلت: أنا عبد الرحمن بن عوف، رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لذا سجد النبي سجدة الشكر، والموضع معلوم إلى اليوم، الموضع المسجد الذي يسمى مسجد أبي ذر، وتسمية المسجد بمسجد أبي ذر خطأ فاحش، وإنما المسجد يسمى مسجد السافلة ومسجد البحيري ومسجد السجدة، وأعظمها مسجد السجدة حيث سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة الشكر. وأما مسجد السافلة فإن المدينة تنقسم إلى قسمين، عالية وسافلة، العالية قباء والعوالي، السافلة ما يكون من ناحية باب الشام إلى أن تذهب إلى العيون، هذا كله سافلة لأن مياه المدينة كلها تؤول وتعود إلى العيون، ومن العيون إذا وصلت إلى الحفياء بعد ذلك تغرب حتى تصل إلى البحر الأحمر، عالية سافلة. وكان طريق سيد الشهداء من ناحية مسجد السافلة، مسجد أبي ذر، مسجد السجدة، والطريق موجود إلى اليوم، يعرفه من اعتنى بأمر طيبة الطيبة، فإن الطريق معروف والحمد لله. ومسجد أبي ذر ليس مسجد أبي ذر، وإنما مسجد أبي ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذا يقع في موضع في الربذة، في موضع الحمى، فإن الربذة كانت حمى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وقع بين معاوية وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما وقع، وكان معاذ رضي الله وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه رجلا صادق اللهجة لا تأخذه في الله لومة لائم، ما استطاع أن يعايش معاوية، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في شان أبي ذر، فأمر عثمان أبا ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يذهب إلى الربذة، فعاش في الربذة ومات في الربذة، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده، مات رضي الله تعالى عنه ودفن بالربذة. إذن ليس هذا المسجد مسجد أبي ذر، وإنما هو مسجد سجدة الشكر التي سجدها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويا ليت المسؤولين من وزارة الأوقاف يعدلون هذا ويصلحون الخطأ، لأن الناس يعلمون سيرة أخبار مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعث عليا، بعث معاذ، بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى ذلك الموضع، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أمين هذه الأمة. وما معنى أمين هذه الأمة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة. الأمين الثقة، الرضا، المرضي. وقد قلت لك ليلة البارحة أن هذه الصفة ثقة، عدل، رضي لا تختص بأبي عبيدة رضي الله عنه، أصحاب النبي عدول، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثقات، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مات النبي وهو عنهم راض رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فهم يشتركون مع أبي عبيدة في هذه الصفة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا عبيدة هذا اللقب لمزيد اتصف به أبو عبيدة، هذه الثقة هذا الرضا متوافر فيه، وهو يزيد على غيره في هذا الباب، وغيره يزيد عليه في باب آخر وثالث ورابع وخامس. وليس المعنى أن أصحاب النبي رضوان الله عليهم ليسوا بعدول ولا ثقات ولا أمناء، لا، إنهم عدول ثقات اختارهم الله لصحبة نبيه، تلقوا كتاب الله، طهر الله جل وعلا قلوبهم، اصطفاهم الله جل وعلا لحمل هذا الكتاب، وبلغوا هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على النبي الأمين، وساروا إلى الآفاق، هم الذين بلغوا الإسلام إلى المعمورة، إلى الشام، بلاد الروم، إلى فارس، إلى بلاد القبط، إلى بلاد الهند، إلى بلاد السند، خرجوا دعاة يدعون إلى لا إله إلا الله، ويدعون إلى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل الأول لله، ثم الفضل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك الفضل لأصحاب محمد الذين زكاهم الله ورضي عنهم ورضوا عنه. إذن كلهم رضا، وكلهم ثقة، وكلهم أمين، لكن لزيادة وصف أبي عبيدة أعطاه النبي هذا اللقب. جاء في صحيح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح والحديث حسن، أن أرحم هذه الأمة أبو بكر، وأشدهم على أهل الكفر عمر، وأعلمهم بالفرائض زيد، وأصدقهم لهجة أبو ذر، وأكثرهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتعلمون ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم تبوك، لما دعا النبي عليه الصلاة، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وكان علي رضي الله تعالى عنه قد تخلف بالمدينة لمرض أصابه، فلحق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن علي رضي الله تعالى عنه قد خرج قاصدا تبوك، وإنما وقع هذا الأمر ليلة إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. بات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطاها، تشرف لها من تشرف، وقصدها من قصد. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشكو عينيه. فدعي علي بن أبي طالب، وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق وبزق في عينيه فبرئ وزال عنه الرمد، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وكان ما كان من أمر فتح الحصن الذي تعسر على الذين ذهبوا في اليوم الأول والثاني والثالث ولم يقووا على الفتح، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام الراية، وقال علي رضي الله عنه، وقال له: انفذ على رسلك. فرجع القهقرة وقال: على ما ندعوهم يا رسول الله؟ قال: على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه ميزة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليس معنى ذلك أيضا أن غير علي بن أبي طالب لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله، بل الله جل وعلا يحب علي رضي الله عنه وغير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما كانت هذه خصيصة لمزيد شيء فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انتهى ما يتعلق بالأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عامر ابن عبد الله الجراح القرشي، وقد ذكرت لك ليلة الماضية بعض مناقبه، وأنه رضي الله تعالى عنه تصدى له أبوه يوم بدر، وأراد أبوه أن يقتله فحاد عنهم وانصرف عنه مرارا، ولما لم يرضى أبوه إلا أن يقتله قام أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وقتل أباه. وأنزل الله تعالى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا موقف أصحاب رسول الله الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة في أسارى بدر: ماذا نفعل بهم؟ ماذا نفعل بهم؟ أشار من أشار بأن يمن عليهم، وأشار بعض بأن يأخذ منهم الفداء، وأشار بعض بأن يسلم كل قريب قريبا. أبو بكر يأخذ ولده، عمر يأخذ أخاه، علي يأخذ عمه العباس، كل قريب يستلم قريبا ويقتله. لا تلاقي بينهم، فرق الإسلام بينهم، لا بنوة ولا أخوة ولا قرابة ولا عشيرة ولا جماعة. ولذا جعل الله تعالى علامة الإيمان هذا الأمر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون حتى يملك شغاف قلوبهم. فنسأل الله التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى ذكر فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فقال رضي الله تعالى عنه: باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فمن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما؟ إنهما سبطا رسول الله وريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط ولد البنت، حفيدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عقد الإمام مسلم الترجمة فقال: باب من فضائل الحسن والحسين، جمع بينهما، لم يفرد فضائل الحسن رضي الله تعالى عنه وبعد ذلك يعقد بابا لذكر فضل الحسين رضي الله تعالى عنه، لأمر جمع بينهما لأنهما مشتركان في الفضل. هذا فاضل وله صفات، وهذا فاضل له مثل هذه الصفات، مشتركان في كثير من الصفات. هذا سبط رسول الله وهذا سبط رسول الله، هذا حب رسول الله هذا حب رسول الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقد جاء في الحديث أن الحسن أشبه الناس برسول الله في الخلقة، وجاء أيضا في الحديث أن الحسين رضي الله تعالى عنه أشبه الناس برسول الله خلقة. روى هذا الحديث أنس وروى الحديث الآخر أنس، ولا تعارض بين الحديثين. فقد جاء في بعض الروايات أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأس إلى الصدر، وأن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى أسفل. الله تعالى يقول: ما شاء ركبك، وقد جاء في الأخبار أن النطفة إذا وقعت في الرحم وبقيت 40 40 40 أربعة أشهر، جاء الملك وأخذ النطفة وقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ نطفة مني 40 يوم عادت علقة، مجموعة دم بعد 40 يوم عادت مضغة كقطعة لحم تؤكل، أنا وأنت كنا على هذا الحال في رحم الأم. يأتي الملك يأخذ النطفة: يا ربي، مخلقة أو غير مخلقة؟ أتريد أن يكون هذا مخلوقا أم لا؟ فإذا قال الله مخلقة كتب الملك الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد، صور المخلوق. جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى يعرض له جميع الصور من آدم إلى هذا الولد الذي ولد اليوم في مستشفى الولادة، فيختار ما شاء الله أن تكون صورة هذا الولد. والولد في لغة العرب تطلق على الذكر والأنثى، لا تفهم الولد بمعنى الذكر، الولد في لغة العرب، ومع الأسف تركنا لغة العرب ولا نعلم معانيها العظيمة. وإذا قلنا ولد في عرفنا لا يطلق إلا على الابن، لا، إذا أردنا الذكر قلنا ابن، وإذا أردنا الأنثى قلنا بنت، ولكن إذا قيل ولد فإن كلمة ولد في لغة العرب تطلق على الذكر والأنثى. ولذا قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أراد الله تعالى أن يخلق هذا الجنين جيء بالصور، صور الملك، الملك الموكل، والملك من نور، الملك من نور، الله جل وعلا أعطاهم هذه القوة، ولذا يصور الجنين كما شاء الله. تارة يكون الولد شبيها بأبيه، تارة يكون شبيها بأمه، تارة يكون شبيها بأحد أخواله، تارة بأحد أعمامه، تارة وتارة، ما شاء ركبك. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى العظيم الجليل. إذن لا تعارض بين الأحاديث، الروايات التي تدل على أن أشبه الناس به يعني رسول الله الحسن فهو حق، والروايات التي تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به الحسين صحيح، بل إن العلماء ذكروا بأن شبه النبي عليه الصلاة والسلام موجود في جملة من الناس، أحصوهم إلى 15 من بني عبد المطلب ومن غير بني عبد المطلب، هذا الحسن، هذا الحسين، هذا قثم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هذا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هذا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء كلهم مطلبيون. يوجد أيضا آخرون، السائب، كاثف، جملة من العرب أحصاهم العلماء يبلغون إلى حد 15، لكن أشبه الناس بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم حفيداه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، إنهما سيدا شباب أهل الجنة ولا مرية ولا شك. ولد الحسن رضي الله تعالى عنه في السنة الثالثة قبل غزوة أحد، وعاش رضي الله تعالى عنه إلى أن مات شهيدا مسموما. جاء في بعض الأخبار أنه سم فمات بالمدينة ودفن بالمدينة